إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في قراءة كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم، ومعلوم مكانة هذا الصحيح ومكانة هذا الإمام. فصحيح البخاري ومسلم هذان الكتابان هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وعليه فهما أصح الكتب على الإطلاق التي خطها البشر، لأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، هذا كتاب الخالق، وأما كتب الخلق فأصحها البخاري ومسلم، وهذا بإجماع أهل العلم، والأمة الإسلامية قد تلقت هذا بالقبول. وهذا الكتاب صحيح مسلم فيه كتاب اسمه كتاب الإمارة، هذا الكتاب جمع فيه ما يختص بباب الإمارة، يعني ما يتعلق بالأمير، بالخليفة، بالحاكم، بالرئيس. وهذا باب نركز عليه ونبينه، لأن كثيرا من الناس في هذا الباب صار عنده نفس خارجي. يعني نفس خارجي أو نفس حروري؟ نفس يخالف ما جاء في نصوص الشرع، بل إن البعض ممن ينتسب إلى السنة أو السلفية صار عنده هزيمة نفسية أمام الضغط النفسي والمعنوي على أهل السنة، بأن من يتحدث في هذا الباب عبيد البيادة، عبيد اللي مش عارف إيه، عملاء، إلى آخر هذا الكلام. فصار الإنسان عنده ضغط نفسي فيخاف أن يتكلم بهذا في خطبة أو درس أو نحو ذلك، فيتهم فيقول السلام لا يعدلها شيء. ولكن الحق أن ندخل على كتب السنة وعلى القرآن متجردين من الأهواء ومتجردين من الضغوط النفسية. فما وجدته في كتاب الله وفي سنة رسوله، لا سيما في الصحيحين البخاري ومسلم، أخذت بهما، لا سيما إذا كان الأمر مجمعا عليه، متفقا عليه عند أهل السنة والجماعة، بل هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة كما قرره أهل العلم وذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وتواترت فيه الأدلة. ومر معنا في المجلس الأول أن الأحاديث تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وقلنا أنه لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. الطير لابد له من رأس وقائد، جنس الحيوان لابد له من رأس وقائد، حتى الحشرات لابد لها من رأس متبوع. فلذلك جاء الشرع الأغر بهذا الأمر العظيم، فلا بد منه. ولا بد، والنفس البشرية أصلها أن الإنسان كان ظلوما جهولا، فالأصل فيه الظلم والجهل، والأصل فيه عدم العصمة، الأصل فيه عدم العصمة، فلا بد أن يقع في الخطأ وفي الزلل، وكل على قدره. والحكام من جنس المحكومين، فغيرهم غير معصومين، غير معصومين. حتى الشيعة الذين يقولون بعصمة الأئمة، هم يقولون بعصمة الأئمة من باب تمرير ما يقعون فيه، يعني حتى لو وقع في الزنا، وقع في اللواط، وقع في ما وقع فيه، ويمرر له هذا من باب أنه معصوم غير مؤاخذ، وهذا من باب ما يقوله الصوفية أنه بلغ اليقين، فإذا رآه يزني أخذ له بالماء الساخن والمنشافة أو الفوطة، من هذا الباب، لكن الكل مجمع على أن الإنسان لابد له من زلل وخطأ، فكيف يتعامل مع هذا الزلل والخطأ؟ جاء العلاج النبوي وهو الصبر، اصبروا إلى متى؟ حتى تلقوني على الحوض. طيب من رأى من أميره شيئا يكرهه فلينكر ما رأى من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. طيب إن استطاع أن يناصحه، قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن يعني لينصحه سرا. وضربنا المثال وقلنا يا أخي هب أن الأمر على ما تقولون من الكفر، وأنتم دائما تضربون في مصر المثال بأن الرؤساء فرعين، فلان الفرعون فلان الفرعون فلان. ماذا صنع كليم الله موسى مع فرعون؟ هذا من باب التنزل وليس من باب التسليم بهذا. قال لهم استعينوا بالله واصبروا. قال موسى الكليم لبني إسرائيل الموحدين حينئذ، والطاغية الغشوم عليهم هو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غير، قال استعينوا بالله واصبروا. فلو كنت هنالك ثم لو كنت هنالك ماذا كنت تقول للكليم صلى الله عليه وسلم؟ لو قال لك استعين بالله واصبر، إن فرعون يأمر بعبادته، إن فرعون يقتل الأبناء، إن فرعون يستحي النساء، وماذا كنت تقول لو كنت أنت عمارا أو ياسرا أو كنت أنت سمية ويمر عليكم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون في بطحاء مكة في شدة الحر وعذاب بألوان شتى، تحريق وسحل في هذه الصحراء الشديدة، ويقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، لا يزيد على ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا كلنا يعلمه ونكرره مرارا وتكرارا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال على المنابر وغير ذلك. فلابد الإنسان أن يواجه الأدلة الشرعية مستسلما للدليل الشرعي لا لأحد، لأنك في القبر أول ما تسأل تسأل من ربك ما دينك من نبيه صلى الله عليه وسلم، وطريق الجنة مسدود إلا من وراء محمد عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا يكون عنده ضغط نفسي أو هزيمة نفسية من هذا الباب، واعتبر أن هذا من باب الجهاد في سبيل الله عز وجل ودعوة الناس وتبصيرهم، لا سيما في هذا الزمان الذي تكالبت الأمم على المسلمين في هذه المنطقة، تكالبوا علينا من كل صوب وحدب، ولا أحد من المسلمين يدري، كأن الناس في غفوة في نعاس يغطون في سبات عميق. الآن ما من دولة إسلامية مما وقع من الدول إلا وفيها عدة دول تنتهب ثرواتها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. صار الدول الإسلام، بص بالعراق كم دولة الآن تنهب في العراق، انظر إلى سوريا كم دولة الآن تنهب في خير سوريا، وكيف الحال للسوريين ولحرائر سوريا ولأحرار سوريا الذين تنتهك الأعراض منهم سلمهم الله وصانهم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كل الناس ليست أنها بصيرة بعد كل هذا الذي جرى لبلاد الإسلام، والمخطط الصهيوني واضح، وليزال الناس على ما هم عليه. المشكلة والحل في اتباع الشرع شئت أم أبيت، فإن أبيت إلا العصيان فلن يزداد الأمر إلا سوءا ووبالا ونكالا، فإن الأمر بيد الله عز وجل، فإن تاب الناس تيب عليهم ورفع عنهم، وإن ازدادوا غيا زيد عليهم كما تكونون يولى عليهم أعمالكم عمالكم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وهذا أمر متقرر عند السادة السلف. نكمل اليوم، هذا خلاصة ما مر في المجلس في العام الماضي، وهذا المجلس إن شاء الله نقرأ فيه ما تبقى، ويتعلق بباب البيعة والسمع والطاعة ويتعلق بالجهاد ونحو ذلك مما نقرأه على عجالة بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله وقدر يعني في غضون شهر أو شهرين نقرأ كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري. وكتاب يعني سيجل لنا أبوابا كثيرة مما يقع للمسلمين الآن، ويبين لنا الداء ويشخص لنا الدواء. نسأل الله عز وجل أن يخرجنا من هذه الحياة الدنيا سالمين غانمين، مغفورا لنا، مرضيا عنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسلمنا في قبورنا، أن يسلمنا يوم بعثنا بفضله ومنه وأكرم الأكرمين. واعلم، وهذا في أول باب الفتن، أنه على الحوض يزاد أقوام لأنهم أحدثوا في دينهم. وذكره البخاري في هذا الباب يبين عن أن أصل الضلالة الخروج. وكان الحسن البصري يقول كل أهل البدع خوارج، وكذلك ابن أبي ذئب وغيرهم كانوا يقولون كل من ابتدع فهو حروري. ولأن أهل الأهواء اختلفت أهواؤهم واتفقوا على السيف، على الخروج، واضح؟ وأول ما شقت عصا المسلمين كانت بالخروج، وأول الفتن وآخرها حتى يخرج الدجال في أراضين الخروج. فلذلك مفتتح باب الفتن فجعله مفتتح كتاب الفتن. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. قال بسم الله الرحمن الرحيم: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد حاء، يعني حديث آخر. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة، وهي سمرة، شجرة من شجر السمر. قال: وبايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه أكثر من بيعة، أحصاها أهل العلم أنها 5 بيعات، يعني من جهة الصفة لا من جهة العدد. بايعهم على الإسلام، كانوا يبايعونه على الإسلام، كانوا يبايعونه على النصرة والمنعة كما بايع الأنصار، كانوا يبايعونه على الهجرة، كانوا يبايعونه على الجهاد، كانوا يبايعونه على السمع والطاعة، واضح؟ وهنا بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبية لما تأخر عليهم عثمان رضي الله عنه لما بعثه، فدخل على قريش فطلبوا منه أن يطوف بالبيت، فقال لا، لا أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصل الخبر للمسلمين أنه قتل، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. وليس المراد على الموت على أن يموتوا، ولكن على الصبر على القتال حتى ولو بلغ أحدهم الموت. ولذلك وأنا أقول ولم نبايعه على الموت، يعني على أنه لابد أن نموت، لا، ليست هذه البيعة، وإنما على الصبر وعدم الفرار. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. قال: وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير سمع جابرا يسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا 1400، يعني 1400، فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. قال: وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور مولى سليمان بن مجالد قال: قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ فقال: لا، ولكن صلى بها، لأنه جاءه جبريل فقال: صل بهذا الوادي المبارك، لما أتى حاجا صلى الله عليه وسلم. ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية، بيعة الرضوان بيعة تحت الشجرة التي بالحديبية. قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبده واللفظ لسعيد. قال سعيد وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة، لأن جابر رضي الله عنه في آخر عمره ذهب بصره رضوان الله عليه وعلى أبيه. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا 100,000 لكفانا، يعني لكفانا ماؤها، لأنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت له آية عظمى مما يسميه الناس المعجزات حتى فاض الماء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنا 1,500، طبعا جاء في الروايات 1,500 1,400. العدد العرب أحيانا تذكر الكسر وأحيانا تجبر الكسر، واضح؟ قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس حاء وحدثنا رفاعة بن الهيثم قال حدثنا خالد بن يعني الطحان كلاهما يقول عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال 1,400. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو يعني بن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى قال كان أصحاب الشجرة 1,300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين، وهي قبيلة أسلم. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار قال لقد رأيتنا يوم الشجرة النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 1,400. قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر، وقوله على ألا نفر يفسر قول من قال بايعنا رسول الله على الموت، يعني على الصبر على القتال وجلاد العدو حتى ولو كان في ذلك موت أحدنا. وقد مر المسلمون في أول الأمر بأنه كان على المرء ألا يفر أمام 10 حتى خفف الله عز وجل عنهم على ألا يفر أمام 2، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث أنه دعا على بئر الحديبية، يعني أن البئر كانت قد غار فيها الماء، غاص فيها الماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فجاشت بالماء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى الآيات التي آتاه الله عز وجل مما يسميه العلماء بالآيات المادية، لأن هناك من يقول أنه لم يعطى إلا آية معنوية هي القرآن، كلام الله عز وجل المعجز على مر الدهور، لكنه صلى الله عليه وسلم أعطي من الآيات الكثير، منها الإعلام بالغيب، فهذا من أعلام النبوة مما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم مما سيقع إلى أن يأتي أمر الله عز وجل، ومنها تسبيح الحصى، ومنها حنين الجذع، ومنها أن الماء كان يجيش ببركة دعائه، وأن الطعام كان يكفي الفئام من الناس ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كثير. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بهذا الإسلام قال وحدثناه حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوان عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة قال فانطلقنا في قابل، يعني في العام القابل، حاجين، فخفي علينا مكان الشجرة، فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. وسبب خفائها بعد لأن المسلمين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ما كانوا يعتنون بآثار النبوة خشية أن يقع الجهال والأعراب ونحوهم في الشرك من حيث لا يشعرون، كما حدث في غزوة هوازن لما قالوا جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ولذلك عمر رضي الله عنه لما خشي من وقوع الناس في الشرك بتعظيم الشجرة قطعها، هذه هي شجرة الرضوان، قطعها عمر رضي الله عنه خشية وقوع الناس في الشرك. قال وحدث لي محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال وقرأت على نصر بن علي عن أبي أحمد قال حدثنا سفيان عن طلحة بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة قال فنسوها من العام المقبل. قال وحدثني حداد بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. ما معنى على الموت؟ ليس على الموت أنه لابد أن تموت، وإنما على أن نصبر وعلى أن لا نفر في الجهاد. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا يزيد عن سلمة بمثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد وهو عبد الله بن زيد بن عاصم النجاري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال أتاه آت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس فقال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن حنظلة هو عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب، وهذا كان عام الحرة، عام الحرة في خلافة يزيد بن معاوية لما استبيحت المدينة ثلاثا، وقع بسبب هذه الفتنة أمر عظيم جدا ذكره أهل السير والأخبار لما خرجوا على يزيد عام 63 ورفضوا بيعته، فأرسل جيشا وقع بسبب ذلك من المقتلة واستباحة المدينة أمرا مهولا، نسأل الله السلامة والعافية. والشاهد فيه والحديث عند البخاري أيضا قال وكان شهد معه الحديبية، يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت عام الحديبية، يعني على أن لا يفر. قال باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. الهجرة إذا هاجر المرء يحرم عليه أن يعود في هجرته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعرفت يعني صرت أعرابيا؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أذن له. الأصل أن المهاجر لا يعود إلى موطن هجرته، واضح؟ طيب هنا سلمة رضي الله عنه تبدى تعرب، هذا ظاهر الأمر لأنه ذهب إلى الربذة. هذا يفسر الأحاديث الأخرى أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه عام الفتنة خرج لأجل الفتنة إلى الربذة فتزوج وصار له أولادا هناك. ولذلك بوب البخاري في كتاب الفتن باب التعرب في الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في الفتن إلى اعتزال الناس، ولو أن يتخذ في الشعاب الشاة ونحوها يتبع هنالك المطر والكلى، يعني أن يبتعد عن الفتن. فذكر حديث سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ذهب سلمة إلى الربذة وصار له أولاد. وكذلك عند الإمام أحمد جزاكم الله خيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأسلم كله، أذن لأسلم حتى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نخاف على هجرتنا لما أذن لأسلم، قال أنتم مهاجرون حيث كنتم وعند أحمد أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأسلم وقال إنهم ليسوا بالأعراب، هم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم، وإذا دعوا أجابوا فليسوا بالأعراب. واضح؟ فإذا سلم رضي الله عنه لم يرتد على عقبيه في هجرته، وإنما أذن له ولقومه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى الهجرة بعد الفتح. الهجرة الترك، وأصله الانتقال من مكان إلى مكان، وهو في الشرع الانتقال من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، ويلحق به الانتقال من ديار المعصية إلى ديار الطاعة، كما في حديث قاتل المئة قال: إنك بأرض قوم سوء فاذهب إلى أرض كذا فإنها بها قوم صالحون. الحديث. طيب، هل الهجرة انقطعت بفتح مكة حيث قال لا هجرة بعد الفتح؟ هذا ما يأتي معناها هنا. قال: حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة. إذن كان يبايع صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير، وهذا بعد فتح مكة، وصارت مكة دار إسلام، فما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة يعني من مكة إلى المدينة، لأنها صارت دار إسلام، وسيأتي معنا الهجرة بعد الفتح يعني إلى المدينة من مكة. طيب، ما معنى الهجرة قد مضت لأهلها؟ يعني الهجرة الممدوحة الفاضلة، هذه المزية الظاهرة ذهبت لأهلها، لأنه لا يستويان من آمن وأنفق وجاهد وبذل قبل الفتح ومن كان كذلك بعد الفتح، كما قال الله سبحانه وتعالى، فلا يستويان. فلذلك قال: إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام يعني أبايعك، وعلى الجهاد والخير. قال: وحدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال: أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي وقال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة بأهلها. لما هنا في هذه الرواية وضح لنا أن هذا بعد فتح مكة. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق، يعني هذا وقع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسلام قال: فلقيت أخاه فقال: صدق مجاشع، ولم يذكر أبا معبد. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة يعني لا هجرة بعد فتح مكة، كما يأتي في الرواية التي بعدها. وهذا علم من أعلام النبوة، أن ديار مكة كائنة على الإسلام إلى أن يأتي أمر الله في آخر الزمان وتقوم الساعة، وأنها لا تصير بلاد كفر البتة، ولا يعلم في الخوارج الأول من قال بكفر ديار مكة والمدينة، وهذا مما فاق فيه الخوارج الأواخر الخوارج الأوائل، إن الأوائل ما كفروا ديار مكة والمدينة، ما قال هذه ديار كفر. أما الأواخر زي أبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني ومن يقول بكلامهم، وهو لازم كل من كفر ملوك السعودية المملكة يلزم على قوله أو على طريقتهم أن الديار ديار كفر ومنها مكة والمدينة، لكن هناك من صرح بهذا كالمذكورين آنفا. هذا لم يقله الخوارج الأوامر. قال ولكن جهاد ونية، لا هجرة من مكة إلى المدينة ولكن جهاد في سبيل الله عز وجل ونية، لأن المرأة يبلغ بنية ما لا يبلغ بعمل، فقد لا يستطيع الجهاد ولكن يحدث نفسه بالغزو. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، من النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفركم الإمام الحاكم الخليفة الأمير أي مكان في الجهاد في سبيل الله عز وجل فانفروا، كان برا أو فاجرا، كما روى أبو داود في سننه الجهاد ماض مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وإن كان في سنده مقال لكن يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى يدل على معنى حديث سيأتي معنا، هو حديث الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، وهذا أصل متفق عليه عند أهل السنة والجماعة أن الحج والجهاد وغيرها من أمور الإسلام ماضيان مع كل إمام برا كان أو فاجرا. فما يصنع الفاجر؟ إن الله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا إسحاق بن منصور بن رافع عن يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل يعني بن مهلهل حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد البهلي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثه قال حدثنا أبو سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وهذا محمول على أنه سأل هجرة خاصة وهو أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويترك وطنه ونحو ذلك، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم عليه ألا يفي بذلك، وهذا من باب تنزيل الأمر منزلة السائل، يعني السائل الآن قد يختلف الجواب بحسب السائل. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل ربما لا يطيق الأمر، فقال له إلزم محلك وتصدق وافعل الخير، اعمل من وراء البحار، سواء البحار التي هي البحار أو البحار على لغة اللي هي القرى، يعني اعمل حيثما كنت فإن الله عز وجل لن يضيع من عملك شيئا، لن يترك من عملك شيئا، جزاك الله خير، يعني لن ينقصك من عملك شيئا. قال وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا، وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم ودها؟ قال نعم، يعني تحلب وتعطي لجيرانك أو للمحتاجين والمساكين. قال باب كيفية باعة النساء. إذن الرجال هناك بيعة وسيأتي بيانها السمع والطاعة وبيان أنها تكون بالقلب وباللسان وبالعمل. طب هل النساء يبيعون؟ نعم يبيعون، ولكن بيعة دون أكف، يعني لا مصافحة فيها. طيب هل في الرجال كل أحد يبايع مصافحة؟ لا، هذا غير متعذر. هل أبو بكر رضي الله عنه لما بويع في المدينة بايعه أهل الأمصار جميعا مبايعة المصافحة؟ ولا أهل المدينة كلهم، وإنما يبايع عمية القوم ورؤساء القوم أو أهل الشوكة والسلطان أو أهل الحل والعقد، ثم بعد ذلك يرسل من ينوب عنه في الأمصار ممن يأخذون له البيعة. واضح؟ وعقد البيعة يكون بين العبد وبين ربي عز وجل، فهذا مما تدين الله عز وجل به، وإلا فهل تبايع ظاهرا وتنافق باطنا؟ فالنساء يخالفن في ذلك فإن الباعة لا تكون مصافحة. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت المؤمنات إذا هجرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية إلى آخر الآية، وهي أيضا البيعة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عليها، وإذا كانوا يقول كما قال البراء وغيره بايعنا بيعة النساء، ليس المراد بيعة النساء إنها بيعة، إنما المراد كالبيعة التي جاءت في سورة الممتحنة بذكر مبايعة النساء، وهو على عدم الإشراك بالله عز وجل، عدم السرقة وعدم الزنا إلى آخره. قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، يعني فقد بايع البيعة الشرعية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقنا فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعن بالكلام. ولو جاز لأحد أن يصافح أحدا لكان للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أبو المؤمنين وأبو المؤمنات، ومع ذلك ما مست يده يد امرأة قط. يأتي أحدهم ويقول كانت الجارية تأخذ بيدي فتذهب بي حيث شاءت، الجارية الصغيرة، فتاة صغيرة، لما نتكلم عن النساء. والله يأتي بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على نسوة كما في حديث أسماء بنت يزيد، نعم سلام أمر والمصافحة أمر آخر، السلام أمر التحية والمصافحة أمر آخر، ومع ذلك قال أن النبي كما قال مالك وغيره يفرق بين الشابة التي تشتهى والعجوز التي لا تشتهى. واضح؟ فعلى كل المصافحة لا تقع إلا إذا كان مع المحارم، ومع ذلك منعوها لمن خيفت منه الفتنة أو خيف منها الفتنة، نسأل الله السلامة والمعافية. قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمر الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قال بايعتكن كلاما. طبعا اللي بيفهم نوع عربي بيريح، عشان ما يجيش واحد يقول لك ما مست كفه امرأة قط، طب ما هو جاء إن مثلا أم سليم ولا أم ملحان دخلاته محارمه أو زوجاته، فقولها امرأة على تقدير أجنبية قط، أجنبية أو لا تحل له أو ليس من محارمه، واضح؟ هنا التقدير واجب حد، لكن الكلام عند العرب مفهوم، عند الأعاجم إذا حلبنا الله المستعان. طبعا انت ممكن تستغربوا الكلام ده، بس في ناس بتتكلم بهذا الاسلوب يقول لك ازاي عائشه تقول انها لم تمس يد امراه القط، طب وازاي كان بيعمل مع زوجاته؟ لا لا خلاص تودي بقى على طول مصح على طول. قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر قال ابو الطاهر اخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروه ان عائشه اخبرته عن بيعه النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امراه قط الا ان ياخذ عليها، فاذا اخذ عليها يعني العهد البيعه فاعطته قال اذهبي فقد بايعتك. قال باب البيعه على السمع والطاعه فيما استطاع، يعني فيما استطاع المسلم، فان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها، لا يكلف نفسا الا ما اتاها، وهذه وصاه النبي صلى الله عليه وسلم، وصاه المودع، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعه، وان تامر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له واطيعوا، وهذا مر معنا في صدر هذا الكتاب، وان النبي صلى الله عليه وسلم ما ارشدنا الا الى خير، وان كان ظاهر الامر في الصبر شده ونحو ذلك، لكن هو الخير، لان العقل الصريح والنقل الصحيح جاء بتقديم شر الشرين وتحصيل خير الخير، فالشر يقلل والخير يكمل، هذا العقل يقول به، وهذا أصل كما مر معنا عند أهل السنة والجماعة. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ لأبي أيوب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت أو فيما استطعت روايتان. طبعا السمع والطاعة وهذا أيضا مر معنا لكن نذكر به لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف. ولذلك في الآية الكريمة جعل طاعة الله مطلقة طاعة رسوله مطلقة وقيد أو علق طاعة أولي الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وعند التنازع يرد إلى الله وإلى الرسول ذلك خير لكم وأحسن تأويلا يعني مآلا ومرجعا وإن خالفتم كان شرا عليكم وكان أسوأ مرجعا ومآلا. وهذا الناس رأوه وعاينوه مرارا وتكرارا. قال باب بيان سن البلوغ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال يعني في العام الثالث من الهجرة وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. يبقى تحديد سن للدخول في الجيش هذا مشروع وهذا في حال الاختيار لا في حال الاضطرار يعني إذا داهم العدو وكنا في حاجة لدفع العدو لوجاد الدفع فدخل معنا من الشبان أو الشباب من لم يبلغ بعد ولكن يستطيع أن ينفع في شيء ما من مساعدة الجنود ونحو ذلك فهذا لا نمنعه لكن في حال الاختيار نأخذ من بلغ وحدده النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة واضح كما في هذا الحديث. قال وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. إذن هذا دليل على أن غزوة الخندق كان في العام 4 وليس 5 وهذا قول أهل الحديث خلافا لأهل السير لأن أهل السير يقولون أن غزوة الخندق في العام 5 وأهل الحديث يقولون المطلق هذا الحديث وغيره أو بموجب هذا الحديث وغيره أنها كانت في العام 4 ونستطيع أن نجمع بين هذا فنقول أنها كانت في نهاية 4 وأول 5 والله أعلم. وفيه ما أخذ الشافعي وأحمد أن سن البلوغ طبعا البلوغ يكون بالاحتلام وعند الفتاة بالاحتلام والحيض وهناك علائم كأن يخط شاربه أو ينبت الشعر الخشن حول القبل عنده وعندها لكن هناك سن أخذه الشافعي وأحمد وغيرهما من هذا الحديث فجعلوا هذا هو سن البلوغ لكن الأصل قال وعن الصبي حتى يحتلم ما مبلغ البلوغ الاحتلام. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثوا بهذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير من سن 15 فكتب إلى عمال أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فجعلوه في العيال يعني الذين هم دون البلوغ. طبعا هذا سينبني عليه أحكام أخرى اللي هو استحقاق سهم الغنيمة والقتل لو في أهل الحرم لمن استحقوا القتل فهذا يخرج منهم من كان دون سن 15. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان قال حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أن في حديثهم وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني صلى الله عليه وسلم. قال باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. أما علاقة هذا بهذا الباب لأن الإمارة يكون فيها قتال ويكون فيها جهاد كما سيأتي معنا فبين سن الجهاد من يجاهد ثم بين أمر ما يتعلق بالمجاهد فقد يحمل معه المصحف، فنهي عن حمل المصحف إلى أرض الكفار متى؟ إذا خيف وقوعه بأيديهم فلعبوا به أو عبثوا به. طيب إن لم يقع خوف، يعني زي الحال الآن في معاناة من الدول، فيدخل المسلمون ويبنون المراكز ودور تحفيظ القرآن والدعوة ونحو ذلك، فليس ثمة خوف، مفيش خوف، فهنا المنع يرفع. طيب كذلك لا يلحق بهذا الباب كتابة الرسائل وفيها بعض آية أو آية، كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وإلى غيره، واضح؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن يعني بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. قال وحدثنا أبو الربيع العتكي ومكاريم قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب فقد ناله العدو وخاصموكم به، يعني بعد ذلك ما حدث من استيلاء العجم وظهورهم وظهور أهل الكتاب لا سيما في الدولة العباسية وانتشار الشبهات وفكر الإلحاد والزندقة، هذا كله في كان في الدولة العباسية، وعبثوا يعني بكتاب الله عز وجل وفتنوا كثيرا من الناس، حتى أن ابن الراوندي عليه الله ما يستحق وكان هذا من زنادقة الدولة العباسية أراد أن يؤلف كتابا على نسخ القرآن، وهو من كبار الزنادقة وكان أصله معتزليا. قال حدثني زهير بن حرم قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي قال حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن أيوب قال حا وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فليك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علي والثقفي فإني أخاف، وفي حديث سفيان وحديث الضحاك ابن عثمان مخافة أن يناله العدو، وقوله مخافة هنا ده مفعول لأجله، يعني هذا خوف يعني النهي لأجل ألا يناله العدو، واضح؟ طيب إن لم يكن خوف من ذلك يرفع المنع. قال باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. مسابقة بين الخيل وتضميرها هذا الواقع حينئذ وبعد إذن بسنين، لكن بعد ذلك لما تطور الأمر فلا بد من مسايرة العصر، فلما كان هناك في عجلات حربية اتخذ المسلمون ذلك، لما كان في المنجنيق اتخذ المسلمون ذلك، بعد ذلك لما صار هناك في المدافع والبنادق والرصاص اتخذ المسلمون ذلك، حتى إذا كان في العصر الذي نحن فيه تطورت الأمور في الدفاع الجوي والصواريخ فلا بد من اتخاذ المسلمين نحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما القوة الرمح، وهو تفسير قوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال إنما القوة الرمي إنما القوة الرمي إنما قوة الرمي، وقول إنما القوة الرمي يشمل الرمي بالسهم قديما والرمي بالرصاص والصواريخ والطائرات وغير ذلك من صنوف الرمي، هذا هو القوة وهذا هو الذي تتقدم به دولة على دولة في العصر الذي نعيشه الآن. فكما يكون المسابقة بين الخيل تدريبا وتنشيطا كذلك يكون ما يسمى الآن بالمناورات، سواء كانت المناورات في القوات العسكرية أو القوات البحرية أو القوات الجوية ونحو ذلك، لابد من تنشيط ومتابعة للنظم الحديثة، فهذا من ذلك. ولما أرسل بعض علماء المسلمين وأظنه كان العز أو غيره إلى نور الدين زنكي ونور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي، وعماد الدين هذا هو الذي أحيا الجهاد في هذا الزمان زمان الصليبيين، ثم تابعوا بعد ذلك نور الدين ولده، ثم تابعوا تلميذه تلميذ نور الدين صلاح الدين في حركة الجهاد التي سادت في هذه الآونة في بلاد المسلمين. فأرسل إليه وكان يلعب لعبة تسمى الصولجان. الصولجان هذا يلعب بعصا يضرب كرة وهو على الخيل. فقال يعني تلعب ونحو ذلك؟ فقال إن ليس اللعبة أردنا في معنى كلامه، وإنما تنشيطا للخيل، فإننا بثغر يعني في الجهاد دائرة، فإن تركنا الخيل فإنها تكسل وتفتر وتترهل، فلا بد دائما من تنشيط. وقد رأينا بأعيننا جيوش كبيرة سقطت في المنطقة، وهذا طبعا كان مراد ومخطط له عالميا، لكن الشاهد أن هذه الجيوش لو كانت تعنى بأمر التسليح وأمر التدريب طبعا بعيدا عن الخيانة، وإلا فإن مثلا جيش العراق هذا إنما سقط بالخيانة، وحدث عن الجزيرة في هذا ولا حرج، وسأل الصحاف ووزير الإعلام حينئذ ينبئك النبأ اليقين، لأن من أشد الأمور في إهلاك الدول وإسقاط البلاد المعنويات، وهذه اللي هو يسمونها بحروب الجيل الرابع ونحو ذلك، يسقطون الدول بهذا، ينشر فكرة ما حتى تسيطر على الجميع. فسيطر على الجنود أن بغداد سقطت، وأن المارينز الجنود الأمريكان في مطار بغداد، مرة اثنين ثلاثة خلاص سقط الأمر، زي ما اللي حصل عندنا أنت لسه شايفينها من أسبوعين، كنت بشوف على الجزيرة إن مصر بتحترق في الميادين، تروح أنت تعدي رايح دايما التحرير مش شايف حاجة، كأنهم يحترقون بطريقة الإخفاء. هو نفس الأسلوب، حتى إن الناس كان بتجاب لك يقول لك ده البلد بتولع في التحرير، أما أنا لسه جاي من التحرير وما فيش حاجة، واضح خلاص يبدأ يسيطر الفكر على الناس، ويبدأ يتشجع من لم يتشجع ويتغير في سبيل ذلك أمور كثيرة. نسأل الله السلامة والمعافاة، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يجعل الدائرة عليهم. لأن هذه كلمة أريد أن أقولها عن حتى الإخوة السلفيين، ربما كثير منهم يخشى أن يتحدث عن جيش بلاده، يعني حتى أنت بتحدث عن جيش البلاد يقول لك أنت بتطبل لولاة الأمر، لما أنا بتكلمش عن ولاة الأمر، أنا ما ذكرتش السيسي، أنا بتكلم عن جيش البلد، لا ما بتكلمش عن الجيش، إذن المشكلة بينك وبين الجيش، هيقول لك أنا عايزين نفكك الجيش، طب بعد كده نروح نلعب إيه؟ لو حوالينا تيتا في البلد ولا نبيع سمسمية، يعني شلنا الجيش، اليهود يعملوا إيه؟ هيقولوا لنا يا جماعة حرام عليكم السلام لما نعمل لكم جيش سيف في سيناء، ده أكبر خيانة للإسلام والمسلمين. إيه الجيش في المنطقة؟ لا. خلي جهاد الدفع، مين اللي هيقوم في المنطقة؟ مين اللي هيقوم في المنطقة؟ طب هات لي جيش في الخليج يقوم بهذا. لا أنا بتكلم في الخليج، على سبيل الخليج سالم وله جيوش، هم كان ثلاث جيوش في المنطقة، عراق سوريا مصر، وهذا ما صرح به بن غوريون أنه لن يسيطر على المنطقة إلا به إسقاط هذه، حتى الميكروفون مش عاجبه الكلام ما تكفيه ولا استعان طيب أنا سيد الله يكرمك شيخ، سيبها وراها خذ لها وعيزها. فحتى الجيوش الموجودة الآن، ولن نقلل من أحد، لكن الآن العدو الرئيسي للخليج إيران، العدو الرئيسي للخليج إيران، أنت واخد بالك؟ فطيب دخلنا في عاصفة الحزم في اليمن، عملناش حاجة، دخلنا حرب سوريا زاد الأمر سوء وما عملناش حاجة، واضح؟ بل احنا بتنتهك حدودنا وغطائنا الجوي إلى آخره، واضح؟ ده بيبين لنا أمر عظيم، إن المسألة مش مسألة فلوس، لان الخليج محدش عايش من ناحية المادية او الاقتصادية او سهولة الحياة ورفاهية المعيشة زي الخليج. لكن فين الاعداد للقوة وميزان القوة في المنطقة؟ هل هناك يعدون العدة كما تعد ايران؟ طب هل ايران اقتصاديا مثلها مثل الخليج؟ واضح؟ فلذلك انت هتجد ان ولاة الامر في الامارات وفي السعودية وفي الخليج عامة يعملون الف حساب لهذا الامر، ان امن الخليج منوط بمصر، منوط بمصر. مصر هي الدولة التي تتكبد ما تتكبد في قتال اليهود، قتال اليهود. كثير من الناس لا يعلم حجم المؤامرة في سيناء. سيناء دي يا جماعة مش بلد، سيناء دي جد إسرائيل ثلاث مرات، سيناء دي تلت مصر، تلت مساحة مصر. سيناء دي صحراء فاضية، لذلك مسألة التعمير، لأن مسألة الصحراء فاضية دي مخلية الحرب العصابات فيها اللي أسقطت الدول العظمى زي أمريكا لم تستطع أن تصمد أمام حرب العصابات في فيتنام، ولا روسيا والاتحاد السوفيتي استطاع أن يصمد أمام حرب العصابات في أفغانستان، لأن الوقت بالترياج يقول لك الجيش مش عارف اللي بيقتل منه في سيناء، لأن حرب عصابات مش جيش نظامي مواجهة، ده خيانة وغدر من يقتل فيه، ومع ذلك الجيش صامد لحد الوقت. ولذلك بيعترف قادة الجيوش إن ما يصنعه الجيش المصري في سيناء هذا لا تقدر عليه جيوش عظمى مع حرب العصابات الكائنة. ليه؟ لأن الناس دي بتصرح إنها تقاتل لله، جهاد في سبيل الله. الكلام أنت تسمعه ده يا عم ده جيش علماني، والله كذب، وضحكوا علينا وضحكوا على ناس كتير وفهموا الناس إن ده جيش علماني. اسمع كلام القادة بتاعته، واسمع كلام الجنود، واسمع كلام قادة الكتائب، وهم بيتكلموا ان ده جهاد في سبيل الله، وان ده جهاد للخوارج، وان دوت اعداد في المنطقة دي وتجهيز لقتال اليهود. امور كتير غائبة عن كثير من الناس، لا سيما من اخوة السلفيين، اصلا بيخافوا يتكلموا في النقطة دي عشان حتى لا يرموا بالعمالة. عمالة يا عم عميل لجيش بلدي، احسن ما اكون عميل لتركيا ولا القطر ولا اي بلد تاني. يقول لك انت عامل لي الجيش، ما انا اكون عامل لي ايه؟ لفودافون؟ كلام فاضي. هو عايز يعمل لك هزيمه نفسيه مش اكتر، هو عايز يخلخله، زي لما بيقول لك انت بتقول سمع والطاعه. هو سمع والطاعه ده ايه يعني؟ ده مصطلح شرعي. انت بتعوى ان ضرب زارك واخذ مالك، انت بتستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يأمي إنسان يكون عنده القوة في بيانه وإظهاره بحق، لأن هذا دين الله عز وجل. وهذا الجيش لا قدر الله سبحانه وتعالى لو سقط، هذه المنطقة انتهت، منطقة الإسلام نفسه. المسألة أكبر مما يتكلم فيها هؤلاء. وذلك أنت لما تسمع على زيات عرابي وهؤلاء البوم والغربان بيتحدث أن المشكلة تفكيك الجيش، مشكلة مش السيسي، الموضوع تفكيك الجيش المصري. فككنا الجيش خلاص بقى نعمل ساعتها بقى نبدأ نعطي سيناء لليهود ويتعمل دولة الحماس، وبعد كده نعمل دولة للنصارى، وبعد كده المنطقة بتاعة الدلتا دي يلعبوا فيها البخت، وخلاص وخلص الموضوع انتهى. هو ده المراد. هو ايه اللي بيحصل في ليبيا؟ ايه اللي بيحصل في سوريا؟ ايه اللي بيحصل في العراق؟ ايه اللي بيحصل في اليمن؟ انظر حولك وأنت تعلم. نسأل الله عز وجل أن يؤيد المسلمين بمدد من عندي سبحانه وتعالى، وأن يردنا جميعا إلى دينه مردا جميلا. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء مكان، وكان أمدها ثنية الوداع مكان، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها، فكان يسابق بين الخيل وأزم باب التدريب والتمرين حتى إذا جاء القتال كانوا على استعداد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حاء، وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب حاء، وحدثنا زوير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا محمد بن مسنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى والقطان جميعا عن عبيد الله حاء وحدثني علي بن حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة قال حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علي قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد يعني المسجد الحيطة بتاعته وطية لدرجة أنه عداها الفرس بابن عمر رضي الله عنه والمسجد هذا ليس مسجد النبي وإنما مسجد بني زريق كما في الرواية الأخرى قال باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهذا فيه أنه سيكون القتال في آخر الزمان بالخيل كما جاء في الأحاديث الأخرى حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الطلائع التي سترسل تتفقد أمر الدجال قال عشر فوارس إني لأعلم أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم فدل على أنها سيكون الخير أما الذين ينزعون إلى التأويل وأن هذا مجاز فدعك منه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالحق وإنما يخاطب عربا يفهمون الكلام على ظاهره وإذا قال الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة وشيء بشيء يذكر اعلم أن الأمر سيعود في نهاية الزمان ولن يكون أعداد الناس بالمليارات التي ترى الآن لأن الآن المسلمون جميعا ومعهم المسيح سيجتمعون في طور سيناء على الجبل وليس في المكان على الجبل يحتمون من يأجوج ومأجوج فهؤلاء المسلمون أجمعون طب ويأجوج ومأجوج لن يدعوا أخضر ولا يابس ولا ماء ولا غيره حتى يجتاحوا فدل على أن أعداد الناس بآخر الزمان لن تكون الأعداد الكثيرة التي تراها الآن ما الذي سيحدث الله أعلم علمه عند ربي سبحانه وتعالى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر وعبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك عن نافع شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى قال على حديث ابن حديث السنن في أبي داود أن الجهاد والحج ماضيان مع كل إمام بر كان أو فاجرة قال أن الحديث وإن كان فيما قال لكن يشهد له حديث لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق وحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي وحدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه ويقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حدثنا زكريا عن عامر عن عروة البارقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم طيب هل هذا معناه أن هذا في الخيل وحده يعني لو كان الجهاد ونصرة المسلمين يكون على غير ذلك من الأسلحة أو من الدواب أو نحو ذلك يقصر على الخيل لا وإنما هذا من باب الحظ على اتخاذ الخيل للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى سواء يركبها هو فارسا أو يركبها غيره فإنه له في ذلك الأجر والمثوبة عند الله عز وجل كذلك ما من أعان جيوش المسلمين سواء الإعانة المعنوية وهذا من أعظم ما تعين به المسلمين وجنود المسلمين أن تبين له فضل ما هو فيه وألا تهزمه نفسيا ومعنويا ثم بعد ذلك إذا فتح الباب للإعانة المادية فافعل فإن لم يفتح الباب فيكفي في ذلك أنك نويت يكفي ذلك أنك نويت الخير و الله عز وجل يأجر بالنية، ويبلغ المرء بنية ما لا يبلغ بالعمل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقوص بنواصي الخيل. قال فقيل له يا رسول الله بماذا؟ قال الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. طبعا قد يقول قال إن يعني الشعب مش هيأثر اليوم، تذكر 56، طبعا 56 انت كانت لسه الجيش لم يبنى، اللي هو لسه كان الثوره في 52 وعليك حصل المشاكل مع نجيب، فاربعه انتهى الامر في 54، يعني لسه بقاله سنتين بيعمل شويه معدات كده ويبني شويه مصانع. فحصل في 56 العدوان الثلاثي، ثلاث دول انجلترا فرنسا واسرائيل، كان الصهيوني والجيش ما كانش فيه، فاحتلوا منطقه القنال، ده واخد بالك، اللي هي السويس واسماعيليه وبورسعيد. طيب هناك ما حصل اللي هو القتال الشعبي او الجهاد الشعبي. الجهاد الشعبي الناس زي حالتنا كده بيروح الجهاد في سبيل الله عز وجل، وبيحاول الجيش انه يعني يوفر لهم بندقيه مسدس ونحو ذلك، ويعينوا في ذلك، يعينوا بالطعام، يعينوا بالمال. طيب هذا الشعب اللي هو الأعزل ومعه ما معه من سلاح استطاع أن يزيح عن هذه المنطقة ثلاثة جيوش لثلاث دول، وليس ثلاث دول صغرى، لما دول كبرى لها كيانها ولها ثقلها، فلا تستهين بهذا الأمر. بس ليه انتصروا واستطاعوا؟ أنه كانوا على قلب رجل واحد. أي دولة لا تهزم طالما أن شعبها واحدا متحدا، متى تهزم؟ إذا انشطر. ولذلك هم أولى بيعملوا انشطار، لسيما أن عندنا الدول للأسف جيوشها لها انتماءات أخرى، زي في اليمن أو العراق أو سوريا، لها انتماءات قبلية، لها انتماءات عرقية، لها انتماءات دينية. الأمر ده بفضل الله وحده سبحانه وتعالى، بفضل الله عز وجل، مش موجود في مصر. أن الجيش في مصر ليست له هذه الانتماءات، حتى ليست له انتماء لملك زي بعض الجيوش، لأنما انتماءه للأرض، الأرض الإسلامية، للوطن، الوطن المسلم، دفاعا عنه. حتى أن مبارك لما تعارضت مصلحة مبارك مع مصلحة الوطن أي الدولة، قدمت مصلحة الوطن وزيحة مبارك اللي كان رأس القوات المسلحة. واضح؟ هذا فضل الله عز وجل وحده. ولذلك أعظم منطقة أو بلد كيد لها ومكر بها هذه البلد، والله عز وجل وحده هو الذي قدر لها أن تبقى إلى الآن فضلا منه ومنة سبحانه وتعالى. فأمر تفريق الشعب وتفتيت فكر الشعب هذا من أعظم الأمور شرا على الدول الإسلامية. فلذلك انظر هذا الشعب في 56، وعلى احنا كنا شوية ما كناش اللي هو العدد الموجود حاليا، استطاعوا أن يزيحوا عن كاهل هذا البلد ثلاث دول، وكان لها تقدم في الدفاع الجوي عظيم، يعني قتال بالطيران. أنت كانش لسه أصلا، أنت كان لسه عندك حياة، أنت شو الطيارات اللي جبتهم في 67 بعد كده انضربوا هم لسه بكياسه، واضح؟ فأنت كان لسه الأمر، مع ذلك اتحاد الشعب ويكونوا على قلب رجل واحد، هذا من أعظم الأمور. لذلك ما تمر به مصر في هذه الفترة الأخيرة من التفرق بين الشعب والتغير الفكري عند الشعب، وأنهم ما عندهم كراهية للبلد وكراهية لولاة الأمر، هذا الأمر نريد أن يتغير. انتشار الفكر الحروري، فكر الخارجي، بقى سمة حياة، بقى ثقافة عصر. نسأل الله عز وجل أن يعين على تغيير هذا الأمر. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الحصين بهذا الإسلام غير أنه قال عروة بن الجعد قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وبكر بن أبي شيبة جميعا عن أبي الأحوص حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم. وفي حديث سفيان سمع عروة البارقي سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حاء وحدثنا ابن المثنى وابن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الأجر والمغنم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياع عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل. قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن يعلى بن الحارث حا وحدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياع سمع أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال باب ما يكره من صفات الخيل يعني التي ليس فيها نجابة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريم قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. الشكال من الخيل التي فيها اختلاف في قوائمها بعضها محجل وبعضها غير محجل وكأن النبي صلى الله عليه وسلم جربها فلم يجد فيها نجابة. وهذا في أن المجاهد يحرص في الخيل أو فيما يركب من الدواب أو المعدات والآلات أن يتخذ أحسنها ولذلك على الجيوش أن تحدث من معداتها ومن أسلحتها حتى لا تفاجأ بأمر لا تستطيعه فيكون نكالا ووبالا على المسلمين. قال وحدثنا محمد بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث عبد الرزاق والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي اليسرى وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حاء وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثني وهب بن جرير جميعا عن شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكير وفي رواية واب عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعية. قال باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله عز وجل. أعظم الجهاد جهاد النفس جهاد الهوى والشيطان ثم بعده جهاد الدعوة في سبيل الله عز وجل. أن غالب الناس إذا ذكر الجهاد لا يقع في ذهنه إلا القتال مع أن أعظم الجهاد هو الدعوة ولذلك ما من نبي إلا وجهد جهاد الدعوة لكن ليس كل نبي جاهد جهاد القتال ما من نبي إلا وجهد جهاد الدعوة وليس كلهم جاهد جهاد القتال. حتى ذكر آل العلماء أن أول جهاد فرض إنما كان بعد غرق فرعون على موسى وقومه فنكلوا أن يدخلوا الأرض المقدسة واضح. ثم بعد ذلك دخلها يوشع بن نون ومن معه وهذا بعد مرور 40 سنة في التين. فجهاد الدعوة الذي أمر الله عز وجل به رسوله في مكة وجهدهم به جهادا كبيرا جهاد الدعوة جهاد القرآن جهاد العلم. ثم بعد ذلك يأتي الجهاد في حال التمكين سواء كان الجهاد جهاد الطلب أو جهاد دفع العدو عن بلاد الإسلام. كل هذا له فضله عند الله عز وجل لكن إذا أطلق الجهاد هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا ويدخل في ذلك قتال الخوارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض عليه وأمر به وقال لو أدركتم لا أقتل أنهم قتل عاد وثمود وسجد علي رضي الله عنه لله عز وجل لما وجد ذا السدية من ضمن القتلى لبشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال لهم ليست الحرب إنما الحرب خدعة وإنما أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو تعلمون ما لكم يعني في قتال الخوارج لتركتم العمل طوبى لمن قتلهم أو قتلوه خير قتيل من قتلوه وهم يعني الخوارج شر قتل تحت أديم السماء إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا به وتصديقا برسله فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو ارجعوا إلى مسكن الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل أو غنيمة، والذي نفس محمد بيد ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، يعني حين جرح، لونه لون دم وريحه مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة، ويشق علي من يتخلف عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. هذا الحديث عظيم في بيان درجة الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو ذروة سنام الإسلام، وفي أن الله عز وجل تضمن تكفل بأجر المجاهد في سبيل الله عز وجل، وهو قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وكون المجاهد ضامن على الله عز وجل، إما ضامن اسم فاعل بمعنى اسم مفعول يعني مضمون أجره عند الله عز وجل، أو ضامن ذو ضمان، لأن الله عز وجل هو الذي تكفل بهذا، على أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا اتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سأل خبير الفتن حذيفة أبا موسى الأشعري في رواية، وفي رواية أن رجلا جاء يسأل أبا موسى وحذيفة عنده عن رجل خرج يضرب في سبيل الله هل يكون له من أجل أو نحو ذلك، فقال أجل، فقال حذيفة انظر ما تفتي به الرجل أو انظر ما تقول، فلما قال في الثالثة قال حتى يوافق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يوافق السنة أو كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه، اللي هو أن كل عمل لابد له من إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أن الله عز وجل له يدان، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفس محمد بيده، وفيه تمني الغزو، وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بالأمة، لأنه لو كان يخرج في كل غزوة لشق ذلك على كثير من المؤمنين سيتبعونه، وليس عندهم السعة وليس عندهم القدرة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا ابن فضيل عن عمر بهذا الإسناد قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبر المغيرة بن عبد الرحمن الجزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته، من يدخله الجنة ويرجع إلى مسكن الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غريمة. لأن ممن يبدأ بهم إذ تصاعر جهنم مجاهد أو قال شهيد قتل في سبيل عز وجل أريق دمه على الأرض ولكنه قاتل ليقال شجاع، هذا بين أن الأجر سواء في الجهاد أو غيره إنما مناطه بإخلاص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم أحد في سبيل الله يعني لا يجرح، والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله جاء يوم القيامة وجرحه يثعب يعني يسيل، اللون لون دم والريح ريح مسك. قال وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئته إذا طعنت تفجر دما اللون لون دم والعرف عرف المسك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد في يده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية بمثل حديثه وبهذا الإسناد والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيله ثم أحيى بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية نحو حديثهم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله قولي ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى. والنصيحة لمن يدخل في الجيش لا سيما من يكون على الحدود أو في سيناء خاصة أن ينوي بذلك نية صالحة، ومن ذلك أن ينوي الرماد في سبيل الله عز وجل، فإن مما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عينان لا تمسهما النار، منها عين الحارس يحرس بأرض خوف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الليلة في أرض خوف يحرس فيها المسلم تفوق ليلة القدر، هذا ثواب عظيم ولكن متوقف على النية، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك يحتاج المرء أن يرشد من يذهب إلى الجيش ونحو ذلك، ولأن كثير من الناس يعني تثبط الشباب عن دخول الجيش، والمفترض أن يشحنهم الشحنة الإيمانية والمعنوية ويبين لهم الأجر في هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. والله أحيانا يعني أكثر مرة يتصل بي بعض الشباب يذهب إلى الجيش وهو يعني سعيد بالذهاب إلى الجيش وسعيد بالذهاب إلى سيناء خاصة، ولكن كانت مشكلته أنه يريد أن لا يخبر والديه أو أن لا يعلم والداه بذلك حتى لا يحزنهما. ففي لك شباب وربما يكون يعني غير يعني زي ما احنا نقول غير ملتزم في الظاهر يعني، لكن تجد في قلبه من الإيمان ما يعني ما يحتقر فيه المرء نفسه أمام هذا. كثير من العوام تجد عنده من الإيمان المحبة لدين الله عز وجل وتعظيم دين الله عز وجل ما ربما لا ترى عند كثير ممن يعني كحالنا ظاهر الاستقامة، ونسأل الله عز وجل أن يقيمنا على دينه ظاهرا وباطنا. قال باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. طيب هل هذا التمني ينافي نعيم الجنة؟ جزاك الله خير، هذا من النعيم ولا ينافي النعيم، ثم هذا في البرزخ ثم ما في الآخرة أعظم أكبر. يقول لك على نعم بس هذا في البرزخ، هذا في البرزخ. صلاة موسى في البرزخ. نعم صلاة النبيين، النبيين يصلون في قبورهم. قال وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سعيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه وقال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال لا تستطيعوه. قال فأعادوا عليه 2 أو 3 كل ذلك يقول لا تستطيعونه، يا خد بالك، قال لا تستطيعوه وقال لا تستطيعونه، وكلاهما فصيحان عربيان اللي هو حذف النون حتى بدون ناصب ولا جازم، وكذلك إثباتها وهذا هو الأصل. وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. يبقى المجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل مثله مثل الصائم نهارا القانت القائم ليلا لا يفطر من صيام ولا صلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثني زهير بن حرم قال حدثنا جرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن سهيل

وأن يقضي ديونه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمع ويحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله رأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وهذا يبين لك أن السنة وحي كالقرآن، وأن المفتي قد يفتي في مسألة ثم يستدرك بعد إن جاءه علم لم يكن عنده ولا يتحرج في ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى يعني بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله بمعنى حديث الليث؟ قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس حاء قال وحدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أحدهما على صاحبه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال رأيت إن ضربت بسيفي بمعنى حديث المقبوري. وهذا في جواز مخاطبة الرجل الخطيب حال الخطبة، وهذا له شواهد كثيرة في السنة. قال حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري وقال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش وابن عباس القطباني عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني عياش بن عباس القتباني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. طب لماذا إلا الدين؟ حق أدبي، فكل حقوق الله عز وجل فالله عز وجل يغفر ويكفر عن العبد، أما حق العبد فإنه يعطاه، ولذلك لو سدده حتى غيره يعني لو تحمله عنه إنسان فسدده فإنه ينفعه طالما أن الدين رد، لأن الدين من التروك. الدين من التروك يعني من التروك الشرط النية، يعني لا شرط النية، المثوبة موقوفة على النية، لكن براءة الذمة غير موقوفة على النية. يعني حتى لو هو دفع الفلوس اللي عليه بدون نية أو دفعها له غيره جاز، بخلاف الزكاة، الزكاة عبادة أو أجبر عليه. نعم لو الدائن نفسه سامح خلاص قضي الأمر، هو ده حق الأدمي، هو تسامح. قال باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، هذا في أن الجنة مخلوقة موجودة الآن. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي، طبعا في بعض الإخوة بتستغرب لما بنقول الكلام ده، لو في حد بيقول كلام موجود موجود، انتشر الفكر الاعتزالي حاليا لا سيما في الأزهر وفي الأكاديميات العلمية، يعني غالب أقسام الفلسفة وعلم الكلام فكرهم اعتزالي، فكرهم اعتزالي. وهو يعني قال بعض الدكاترة قال يفرق بين الأشاعرة الأوائل والأشاعرة بعد الرازي. الأشاعرة المتأخرون هؤلاء معتزلة، هؤلاء هم بيقرروا مثلا المعتزل. يعني أنت لما تقرأ للأشاعرة الأوائل أتباع أو أصحاب الحسن الأشعري زي البقلاني وغيره من متقدمة الأشاعرة كانوا يقررون خلاف ما يقررون الأشاعرة المتأخرون. الأشاعرة المتأخرون يذهبون مذهب المعتزلة لا سيما في باب الصفات وباب التأويل فيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعا الأعمش قال حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أصباط وأبو معيا قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله بن وهو ابن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أما إنا قد سألنا عن ذلك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواح في جوف طير خضر لها قناديل معلقة لها قناديل معلقة بالعرش تسرح إلى الجنة حيث شاء ثم تاوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا طلع لهم اطلاعة هل يرى الله عز وجل في البرزخ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات يطلع اطلاعة فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب لما هذا خطاب لله عز وجل نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نختل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى ليس لهم حاجة تركوا حد جو نعم أن الله عز وجل خاطب أباه كفاحا أما بعد موته وكان شهيدا في أحد نعم. قال باب فضل الجهاد والرباط تو عندكم حن إن شاء الله هنسرد بس كده قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل فقال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه قال ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه وينع الناس من شره هذا لا سيما في زمان الفتن قال حدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد قال قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله قال مؤمن يجاهد بنفسه ومالي في سبيل الله قال ثم من قال ثم رجل معتدل في شعب من الشعاب يعبد ربه وينع الناس من شره قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف الأوزاعي عن ابن شهاب بهذا الإسناد فقال ورجل في شعب ولم يقل ثم رجل قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن بعجة عن أبي هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه يعني مظان الموت والقتل أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف للجبال أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير لا تفهم أن هذا قاصر على من يفعل هذا بفرسه أو خيله وإنما هذا لكل ما يركب في سبيل الله عز وجل لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب يعني بن عبد الرحمن القارية كلاهما عن أبي حازم بهذا الإسناد مثله وقال عن بعد عن ابن عبد الله بن بدر وقال في شعبة من هذه الشعاب خلاف رواية يحيى قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي حازم عن بعجة وقال في شعب من الشعاب قال باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة مثاله الحمزة ووحشي وحشي لأنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين ضحكا ليس كمثله ضحك يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة فقالوا كيف يا رسول الله قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريم قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثل قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أن ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها عندك فذكر أحاديثي فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة قالوا كيف يا رسول الله قال يقتل هذا فيلد الجنة ثم يطوب الله عز وجل على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاد في سبيل الله فيستشهد قوله فيلد الجنة الفعل التعقيم مع السرعة وفي أن الشهيد يدخل الجنة فورا خروج روحه نعم نعم الكلام عن دخول الجنة إيه؟ وفينا أنه يدخل الجنة قال باب من قتل من قتل كافرا ثم نعم قال باب من قتل كافرا ثم سدد هكذا عندك ليه يعني نعم استقام على طريقة المستوى ولم يخلق نعم قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتم كافر وقاتله في النار أبدا نعم من قتل كافرا يعني من قتل كافرا في سبيل الله عز وجل مش أي واحد راح يقتل أي واحد كافر أن الكافر منهم ما هو أصلي ومنهم ما غير أصلي غير أصلي هو مرتد هذا استتاب فانتاب وإلا قتل وأما غير الأصلي فهو الحربي هذا يقاتل وفرق بين يقاتل وبين يقتل يقاتل والذمي والمعاهد والمستأمن الثلاثة لا يقتلون فضلا عن أن لا يقاتلون فضلا عن أن يقتلوا واضح؟ فليس كل كافر يقتل ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي واليهودي كافر موجود في المدينة ما قتلوه صلى الله عليه وسلم فقال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا يعني أن قاتل الكافر يدخل الجنة يعني إذا كان في المعركة وقتله لإعلاء كلمة الله عز وجل قال حدثنا عبد الله بن عون الهلالي وقال حدثنا إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر قيل من هم يا رسول الله قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد والله أعلم يعني ثم سدد يعني مات على الإسلام والله أعلم لأنه لو مات على غير الإسلام اجتمعه وقتله قال باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيبين عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة وليست نوق الآخرة كنوق الدنيا وليس ما في الآخرة كالذي في الدنيا ما يجمعهما إلا الاسم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن زائدة نعم السداد الاستقامة قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد قال باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله عز وجل بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم وابن أبي عمر واللفظ لأبي كريم قال وحدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فأحمل إني أبدع بي فأحملني أبدع يعني أن ناقته صار بها عرج ضلع واضح فأحملني يعني معك فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. طيب يبقى من دل على الخير سواء دل على الخير بالتاء هذا لفظ عام، وإن كان مورده في من دل من يريد أن يجاهد على من يحمله في الجهاد واضح، لكن يعم من دل أحدا على خير أي كان هذا الخير، وأولاه من علم علما لله عز وجل سبحانه وتعالى. طيب كذلك إعانة الغازي تكون إعانة معنوية وهناك إعانة مادية، وإخلافه في أهلي بخير ليس أن يعقبه فيهم بشر بأن يعتري على حرمة أهلي، لا، وإنما كل إخلاف فيه بشر واضح. فالآن الذي يحدث لكثير من الجنود من قتلهم وقتل الجنود في الأكمنة ونحو ذلك والغدر بهم هذا من أعظم الشر ومن أعظم الجرم الذي يفعله هؤلاء الخوارج، وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإيمان ويلعون أهل الأوثان. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثني بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسلام. شيء بشيء يذكر أن هم دائما يقولون لا تدخلوا جيوش الطواغيت، وانت عشر هذا الكلام وكله يقول لك حاجة جيوش الطواغيت جيوش الطواغيت، ودول هاي بيخلوكوا تعصوا الله عز وجل الكفرة ليه عم بيمروا بحلق اللحية. حلق اللحية هذا أمر منكر وحرام، ومع ذلك الشيخ العثيمين لما سئل في هذا قال إن طبعا شدة الإخوة بقى والكلام من ده، قال هذا أمر مختلف فيه، وإن كنا نقول نحن بإيجاب اللحية لكن هذا أمر مختلف، يعني ما تضخمش الأمر لدرجة إن أنت تبني عليه قصور وعلاني، لا سيما إن غالب الناس دول أصلا جهلة في هذا الباب فضلا أنهم يأخذون بفتاوى علماء السوء. لكن أنا أسلم لك بكل ده، هؤلاء الخوارج بياخدوا الشباب بيلبسوهم لبس حرير بيطعوهم، بيأمرون بحلق اللحية بيطعوهم، بيأمرون إن هو لدرجة بيحط المتفجرات في دبره، وحدث عن هذا ما أنت تخيل بقى إزاي بيحطها الله أعلم، ولكن بيطعوهم. وهناك ما خفي كان أعظم. ثم يأتي فيقول لك عن هذا لا تفعل، ليه يا أخي لا تطع في معصية الخالق؟ طب وين أنت بتعمله ده إيه؟ بأشياء يعني أنت تذهل مما تسمعه فيه، يعني حتة الله المستعان ربنا عافينا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك حا وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ لا قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز، قال أتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطيني الذي تجهزت به، قال يا فلان أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. قال وحدثنا سعيد بن منصور أبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا بن وهب وقال سعيد وحدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجواني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد الجواني قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من جاز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان أو لحيان كلاهما من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، قال لأن أحدهما لأن هذا سيحمل الآخر على هذا فله الأجر مثله، قال وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا الحسين عن يحيى قال حدثني أبو سعيد مولى المهري حدثنا أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا بمعنى. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله يعني بن موسى عن شيبان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهلي ومالي بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. قال باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهم. طبعا ذكر النساء خاصة لأن الخيانة فيهم من أعظم الخيانة. كذلك لا يخلفون في أولادهم بسوء ولا في أهليهم عموما إلا بكل خير. هؤلاء لهم جميل في أعناقنا، علينا أن نصون هذا الجميل لا أن نرده بغدر وخيانة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان، يعني أذكر كلمة الآن يقولون إن هذا الجيش ده وظيفة يا شيخ، أنت بتتكلم على الجيش اللي طوبة لجيش مصر ليه؟ عشان قتال خوارج العصر يا أخي هم مش بقتلهم عشان خوارج، لا والله الرئيس قال إنهم خوارج وسمعنا قالت الجزمي إنه بحرب إنه خوارج، وإن بقاء الجيش ده جهاد دفع ضد قوى الشر في المنطقة على رأسها الكيان الصهيوني. لا يا أخي دي وظيفة. طب أنا هسلم لك إن دي وظيفة، وهذه الوظيفة سد منيع ضد طوفان الجارف للكيان الصهيوني ومن وراءه من الأجندات العالمية، أبقيه ولا أهدمه؟ الجواب أبقيه، إلا أن تكون أنت صهيوني أو مسوني أو كافر بالله العظيم، الله أعلم بحاله من الضلال. قال باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهل فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم. انظر، نزل زوجة المجاهد منزلة الأم التي زنى بها أعظم الزنا، يعني من أعظم الزنا زنا المحارم، وأعظم زنا المحارم زنا الأم التي ولدت التي أرضعت، واضح؟ فنزل الزوجة للمجاهد هذه المنزلة، فالخيانة للمجاهد ليس كالخيانة لغيره، كما أن الزنا بأي امرأة ليس كالزنا بحليلة الجار، وليس الزنا بحليلة الجار كالزنا بالمحرم، وليس الزنا بالمحرم كالزنا بالأم. فالذنوب دركات بعضها أكبر من بعض، صلى الله السلام والعافية. الشاهد أن جعل منزلة المجاهد هذه المنزلة العظيمة، وجعل في صيانة زوجه هذه المنزلة العظيمة. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن أبي بريدة عن أبيه قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الثوري. قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد بهذا الإسناد فقال فخذ من حسناتي ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم، ما ظنكم هذا الرجل يجاهد في سبيل الله عز وجل، هذا رجل يحمل بيضة، هذا رجل يدافع عن الدماء وعن الأنفس وعن الأعراض، هذا يصان. قال باب سقوط لا بيبقي يا شيء. قال باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. فرض الجهاد فرض، لكنه فرض كفاية، قال الله هذا باتفاق علماء المسلمين، وإنما كان خلافهم في الأمر قبل فتح مكة، هل كان الجهاد فرض عين أم فرض كفاية؟ والرجح أنه كان فرض كفاية. أما يقولوا خوارج العصر من أن الجهاد الآن متعين على كل أحد، هذا لا يقول به فقيه عاقل، أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ويكفي في رد أي دليل ممكن يستدل به لو استدل حديث المسيح في آخر الزمان، هذا رد به عليه، الله عز وجل قال إني أخرجت لكم عبادا لا يداني لا أحد بهما فحرز عبادي إلى الطور. لو كان الجهاد واجب على كل حال ولو إلى آخر نفس أو إلى آخر واحد كما يقول العدناني تحدث الناس باسم داعش أو النصرة، لكان يجب على المسيح أن يبقى في جهاد يأجوج ومأجوج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صالح في الحديبية عليه الصلاة والسلام، بل في الخندق كان أن يعطيهم من غلة المدينة، هذا أمر كأنه ما مر على أذهان هؤلاء من قبل، نسأل الله المعافاة. قال حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين المجاهدون في سبيل الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته، يعني ذهب بصره، فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال شعبة وأخبرني سهل بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين بمثل حديث البراء. وقال ابن بشير في روايته سعد بن إبراهيم عن أبي عن رجل عن زيد بن ثابت قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني أبو إسحاق عن البراء قال فلما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه ابن أم مكتوم فنزلت غير أولي الضرر، فالمعذرون من أهل المرض وأهل الضرر وكذلك الصغار إلى ما دون 15 سنة كما مر 15 سنة كما مر في حديث ابن عمر، وكذلك الذي لا يجد ما يحمله، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولى وعينهم تفيض من الدم، الآية واضح، هؤلاء كلهم معذرون. والله عز وجل قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فدل على أن المؤمنين لا ينفرون كافة. قال باب ثبوت الجنة للشهيد. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد واللفظ لسعيد قال أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابرا يقول قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت قال في الجنة، فألقى تمرات كنا في يدي ثم قاتل حتى قتل، وفي حديث سويد قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو سامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل من بني النبيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا أحمد بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل من بني النبيت قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله أنك عبد ورسول، ثم تقدم فقاتل حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. وهذا جاء في بعض الروايات أنه أسلم ثم دخل ولم يصلي إليه ركعة كما قال أبو هريرة، فقتل فقتل فدخل الجنة، فقال عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. وهذا يرد على فتاوى تفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط بأن هذا الذي آمن ولم يتمكن من العمل، هذا قول لا يقال وإن صدر من كبير. لماذا؟ لأن من آمن ومات أجل دخل الجنة، هذا دخل الجنة، فكيف يقال إن إلها يخرج في آخر من يخرج بالقبضتين آمن ولم يعمل، آمن ولم واحد أسلم مات دخل الجنة، وهذا الحديث عمل يسيرا وأجر كثيرا. إيه عمله؟ ماذا لو جاءت لا إله إلا الله؟ نعم. عموما الأدلة في هذا كثيرة، يعني أدلة في هذا كثيرة. قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة. جاء في بعض جاء عند أحمد وغيره أن رجلا أسلم وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدركه فبايع على الإسلام، ثم سقط عن ناقته فاندقت عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاريتان تطعمان الطعام، دخل الجنة، وهي دخل ما أسلم وهي دخل الجنة.

باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي هاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعدلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. قال حدثني محمد بن سالم التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني أبو هانة حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. قال باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو غير من الأعمال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن القائم بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله من كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يأتي زواجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر أخبرنا ليس حا وحدثنا ابن ربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا مخالد الأحمر سليمان بن حيان حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص يعني بن غياث ويزيد بن هارون حا وحدثنا محمد بن علاء الهمداني وحدثنا ابن مبارك حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه. وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه الخطبة بالحديث والخطبة بالآية فهذا فعل عمر رضي الله عنه وفعل السلف الصالحين. قال باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى قال حدثنا لا أقصد أن الخطبة كلها حديث أو الخطبة كلها آية يعني أن يرد في الحديث أو في الخطبة الاستدلال بالأحاديث والاستدلال بالآيات فإنما أصل التعليم الكتاب والسنة فلا يبنى الخطبة ولا يبنى الدرس ولا يبنى الكلام على غيرهما واضح؟ يعني لا يكون الخطبة كلها كلام إنشائي لابد أن يكون فيها قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنه. قال باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه يعني أعطي الدرجة والمنزلة والمثوبة. قال حدثنا أبو الطار وحرمة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أبو الطار أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو شريح أن سأل ابن أبي أمامة بن سالم بن حنيف حدثنا أبي عن جد النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله شهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق ولكنه قيد صحيح أنه من لم يسأل ذلك بصدق لم يناله. قال وهذا في ما سبق أن النية تبلغ بالعبد ما لم يبلغه العمل. قال باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سام الأنطاكي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. قال ابن سام قال عبد الله بن المبارك فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ثواب من حبس عن الغزو مرض أو عذر آخر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. هذا أيضا بلغوا المشاركة في الأجر بالنية لأنهم صدقوا الله عز وجل ولم يجدوا ما يحملون عليه حتى يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. فالإنسان قد يكون على فراشه وله أجر المجاهد إن سأل الله عز وجل بذلك بنية صادقة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع إلا شركوكم في الأجر. طبعا أنا أعتذر لكم عن الإطالة ولكن يعني ما باليد حيلة والأمر أوشك إن شاء الله كلنا 20 صفحة بس. قال باب فضل الغزو في البحر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه أنا خالته رضي الله عنها وارضاه وهي أخت أم سليم وكان يدخل عليهما وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه سواء تفلي رأسه مباشرة أو تفلي رأسه تعطيه ما يفلي به رأسه كلاهما صحيح عند أهل العلم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله اركبونا ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة لا السفن يشك أيهما قال قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ ويضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين هذا فيه علم من أعلام النبوة أنهم لم يركبوا البحر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الجهاد ركبوه بعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنه ولا سيما في عهد معاوية رضي الله عنه وارضاه وأول معركة بحرية معركة ذات السواري ولا زالت القوات البحرية المصرية تسمي مناوراتها بذات السواري ذات الصواري ولا زال القوات العسكرية تسمي مناوراتها ببدر وفي غزوة في غزوة في معركة أكتوبر 10 من رمضان كانت كلمة الضرب والهجوم بدر واضح وطبعا هناك إيمانيات كثيرة في هذا الباب لكن هذا كله يخفى على الناس ليبين لهم أن هذا الجيش يعني مرتد كافر علماني طاغوتي إلى آخره هذا كثير يعني نعم جزاك الله خير في هذا طبعا هذا كله لا يمنع ان هناك تقصير وان هناك امور انا ارى ان غالبا ترتكب عن جهل وجهاله لا سيما مع وجود الاداره او المؤسسه الدينيه التي لها توجهات ونحو ذلك هم يحسنون الظن فيها لكن الامر في المجمل عندهم دين وعندهم غيره وعندهم حب للجهاد في سبيل الله عز وجل واسمع الخطب التي يعني يقررونها في هذا الباب خطب كلها إيمانية وآيات من القرآن ومن أراد أن يقرأ عقيدة الجيش المصري يقرأ كتاب الذي كان توزيع الشؤون المعنوية في 73 اللي هو كان قدم له الفريق سعد الدين الشاذلي رحمه الله ده كتاب يبين عقيدة الجيش المصري هذا أمر المفروض أنه يشاء وده موجود على الشبكة العنكبوتية الكتاب موجود تنزله من على الشبكة وتقرأه عندما مستعان طب هو اللي قبل كده ما هم قتلوا الكاميرا وقتلوا السادات قال فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله عنه وارضاه قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك عن ام حرام وهي قالت وانس قالت هذه اسره مباركه يعني اسره انس رضي الله عنه اسره مباركه امه وام سليم وابو وزوج امه ابو طلحه وخالته ام ملحان وعمه النضر بن انس وعمته الربيع بنت الربيع أخت النضر بن أنس يعني أسرة مباركة قال وهي خالة أنس قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا يعني نام القيلولة فاستيقظ ويضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال أريد قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم قال فإنك منهم قالت ثم نام فاستيقظ أيضا وهو يضحك فسألته فقال مثل مقالتي فقلت دع الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين قال فتزوجها عبادة بن الصامت بعد فغزى في البحر فحملها معه فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها. قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر ويحيى بن يحيى قال أخبرنا ليس عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت بلحان أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم. قالت فقلت يا رسول الله ما ضحك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون زر هذا البحر الأخضر. ثم ذكر نحو حديث حماد بن زيد. وهذا يبين أن الوحي بالمنام غير قاصر على مبدأ النبوة، إن أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من النبوة الرؤيا الصادقة أو الصالحة، لكن كان أيضا يرى المنام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويكون وحيا يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال حدثني إسماعيل وابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول إن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ملحان خالة أنس فضع رأسه وعندها وساق الحديث بمعنى حديث إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان. قال باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل، ومن ذلك ما يحدث في هذه الأكمنة وعلى الحدود ونحو ذلك لو أخلص الجندي النية ووجد من يرشده إلى ذلك. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليس يعني بن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن الصمطي عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شيء وقيامه، وإما تجرى عليه عمل الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان يعني في البرزخ في القبر. قال حدثنا مطر قال أخبرنا نواب عن عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن الصمت عن سلمان الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ليس عن أيوب بن موسى. وهذا الجزاء من جنس العمل لما أمن أمنا. قال باب بيان الشهداء قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، هذا من أزاح أذى وإن كان يسير على سبيل المؤمنين، فكيف بمن يزيح الأذى عن طريق اعتقاد المسلمين وطريق عبادات المسلمين ويطهر لهم الطريق من الشركيات ومن البدع والمحدثات. قال وقال الشهداء خمسة المطعون والمبطون. المطعون اللي هو أصيب بالطاعون، وهذا الطاعون ليس مرضا واحدا، كل مرض قاتل ومنه الأمراض الحديثة التي تفتك بالناس للطواعين أمراض الفتاك، والمبطون الذي يموت بداء البطن كالكبد ونحو ذلك، والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. طبعا هذا عندنا الشهيد حكما والشهيد حقيقة. الشهيد حكما اللي هو الشهيد اللي هو المبطون والغريق وصاحب الهدم، والمرأة تموت بجمع يعني تموت في الولادة، لكن هذا كله يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. أما الشهيد شهيد المعركة فهذا يكفن في ثيابه ويدفن في موضعه ولا يغسل، واضح؟ واختلف في الصلاة عليه، واختلف في أمر الصلاة عليه. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال أين شهداء أمتي إذا لقليل؟ قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، مات بداء البطن. قال ابن مقسم أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال والغريق شهيد. قال وحدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي وقال حدثنا خالد عن سهيل بهذا الإسناد مثله غير أنه في حديثه، غير أن في حديثه قال سهيل قال عبيد الله بن مقسم أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد. طبعا مش غرق في المصيف يعني، إنما يكون في عمل خير وسبيل بر. قال وحدث وطبعا هذا كله من باب العام، ما يجيش فلان تحكم عليه شهيد، لأن الرجل مات مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، وبواب البخاري وباب لا يقال فلان شهيد، واضح؟ لكن نحن نرجو لكل مسلم الجنة، ونرجو لكل من مات في هذه الأسباب وهذه الحوادث التي تحدث أن يكون شهيدا، لكن لا نقول محمد شهيد فضل عمينا شهيد بمصيبة لوحده. الله المستعان. قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي وحدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي عمره قالت قلت بالطاعون قالت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم قال وحدثناه الوليد بن شجاع حدثنا علي بن مسهر عن عاصم في هذا الإسناد بمثله طبعا قيل الشهيد سمي شهيدا لأنه يشهد وقيل لأن الله عز وجل وملائكته شهد له بالجنة وقيل غير ذلك قال باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسي قال حدثنا أرون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة ابن شفي أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي سبق معنا أن هذا يشمل كل رمي بما في ذلك الرمي في العصور الحديثة الرمي بالطيران الرمي بالصواريخ الرمي بالمدافع رمي بالبنادق هذا كله رمي ومن تأمل وجد أن القوة الرمي قال وحدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن واب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز وفلا يعجز روايتان أحدكم أن يلهو بأسهمه قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني قال سمعت عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا ليس عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه قال الحارث فقلت لابن شماسة وماذا قال إنه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى قال باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم وفي رواية من خذلهم من خذلهم يعني من داخل من أهل البدع والإحداث ومن خالفهم من خارج من أهل الكفر قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وابن زيد عن أيوب عن أبي قلام عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وليس في حديث قتيبة وهم كذلك ما هو أمر الله نعم التي تأتي في تقبض أرواح المؤمنين وهذه الطائفة قال أحمد لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاوى حدثنا بن أمير قال حدثنا وكيع وعده كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد حاوى حدثنا بن أبي عمر واللفظ له حدثنا مروان يعني الفزاري عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون قال وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو أسامة حدثني إسماعيل عن قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث مروان سواء قال وحدثنا محمد بن مسنة ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جري أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمير بن هانئ حدثه قال سمعت معاوية على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرون من خذلهم أو خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس كيف هم ظاهرون على الناس كيف هذا الظهور متميزون الظهور بالحجة الظهور ظهوران ظهور تمكين بالسيف والسنان وظهور في حال الاستضعاف بالحجة والبيان طبعا بالحجة والبيان في الاستضعاف وفي التمكين لكن في التمكين يكون مع الحجة والبيان السيف والسنان أو القوة وعليه فسر قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هذا إلى أن يأتي أمر الله دين ظاهر الناس الآن تدخل في الغرب كل الإسلام مع ضعف المسلمين لقوة الإسلام نفسه. هذا من أظهر علائم هذا الدين، ناس أفواجا تدخل في دين الله عز وجل مع ضعف المسلمين، ضعف يعني لا يماري فيه أحد، ومع ذلك الناس تدخل في دين الله عز وجل لقوة هذا الدين بفضل الله رب العالمين. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر وابن برقان حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبري حديثا غيره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير فقه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم إلى يوم القيامة. وهذا الحديث في فضل التفقه في الدين، الفقه الأكبر العقيدة والفقه الأصغر الفقه العملي فقه العبادات، وفيه أن من لم يرد الله خيرا لم يفقه في الدين، فالإنسان يحرص على العلم وعلى التفقه في الدين. قال ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم إلى يوم القيامة. قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث حدثني يزيد بن أبي حبيب حدثني عبد الرحمن بن شماسة الماري قال كنت عند مسلم بن مخلد وعند عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله لا تقوم ساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليه، فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله، فقال عقبة هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قائلين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبي مثقال حبة من إيمان لقبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. هذا يفسر قوله حتى يأتي أمر الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن داود ابن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، قال علي بن المديني المراد بأهل الغرب العرب، والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم به بها غالبا، وقال آخرون مراد به الغرب من الأرض، وقال معاذ هم بالشام، وجاء في حديث آخر هم ببيت المقدس، وقيل هم أهل الشام وما وراء ذلك، قال القاضي وقيل المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد وغرب كل شيء حده. ولو حمل على بيت المقدس أو الشام فهذا في آخر الزمان لما تنتقل الخلافة مع المهدي إلى بيت المقدس إلى الشام إلى أرض الملاحم. قال باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سفرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سفرتم في السنة يعني في المجاعة فأسلوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل والنزول آخر الليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سؤال عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الإبل من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبذروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. قال باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر للأهل بعد قضاء شغله. قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قانب وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب الزهري ومنصور بن أبي مزاحم وقطيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي واللفظ له قال قلت لمالك حدثك سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، إذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال نعم. وهذا ذكره في باب الجهاد وفي باب الإمارة لأن المرء سيضطر إلى أن يسافر خارج بلده، وهذا في ذاته عذاب تعذيب للناس، مفارقة الوطن مفارقة الأهل، حب الوطن ده هذا أمر فطري، حتى البهائم حتى الطيور تحب أوطنها. من طرائف ما حدث ليحيى حقي وكان قبل أن يصير سفيرا كان يعمل مستشارا لقاض في الصعيد أو نحو ذلك يعني. فحدثت قضية عجيبة، اختصم رجلان في حمار، هذا يقول هذا لي وهذا يقول هذا لي، فكان فصل القضاء فيه الحمار مش يقول أنا الميت، أنا وضعه عند مفترق الطرق لينظروا يذهب إلى أي البيتين. فذهب أخذ طريق الرجل الذي ادعاه. الشاهد أن الحيوان نفسه له مأوى يحن إليه يرجع إليه، فهذا يراعى حتى في البشر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر قال ما كسل على 120 ليلة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله، والمدينة خير له لو كانوا يعلمون. وذلك قال فلما رأنا اشتقنا إلى أهلنا قال عودوا إلى أهليكم فعلموهم وصلوا كما رأيتوني نصلي الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الأمر حتى لا تشعر أنت بنفاق أو نحو ذلك لما تذهب إلى المدينة أو إلى مكة وتشتاق إلى أهلك. فالبعض يظن في هذا النفاق، لا، هذه فطرة، هذه طبيعة المرء، واضح؟ فالسفر قطعة من العذاب في حد ذاته، حتى لو كنت مسافر بالطائرة، حتى لو كنت في راحة. وفسر به ابن تيمية وهذا مذهبه في إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، ليس المراد هنا العذاب عقوبة، وإنما العذاب للفراق وبكاء أهله عليه. وهذا مذهب ابن تيمية رحمه الله. واضحة الصورة ولا مش واضحة؟ أنا لا أتكلم في المسألة، أنا أتكلم ما حمله ابن تيمية. ففسر الحديث حديث عائشة بهذا، بل يقولون أن هذا مذهب عائشة أصلا. نعم نعم، ولكن طبعا أهل العلم يفصلون في هذا، هذا إذا كان بإقراره ورضا منه فنعم. قال باب كراهة الطروق والدخول ليلا لمن ورد من سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى من سفر أتى المسجد فصلى ركعتين. طبعا الأمر الآن سهل جدا، أنت تتصل وتخبر الأهل، يعني لا تقتحم عليهم اقتحاما. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طرحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلة، فكان يأتيهم غدوة أو عشية. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل غير أنه قال كان لا يدخل. قال حدثني إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم أخبرنا السيار حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا هشيم عن السيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. تمتشط الشعثة المرأة تستعد يعني وتستحد المغيبة، يعني استخدام الحديدة اللي هو إزالة شعر العانة يعني. فالمراد فيه أن تستعد المرأة لاستقبال زوجها. قال حدثنا محمد بن المسنى حدثني عبد الصمد حدثني شعبة عن سيار عن عامر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. طبعا المرأة لو تفقه هذا أيضا تستعد لقدوم من العمل، يعني مش كل ما يجي من الشغل اللي جاب الايه في لبس مهنتها، لا يأتي خاصة في هذا الزمان يرى في الشارع من الأمور التي تحرك فيه الشهوة ونحو ذلك، وعليه أن يغض بصره، فعليه أن يجد في البيت ما يشغل بصره أو يجذب بصره، لكن عندما يرى لا يرى منها إلا العرق، ولا يرى منها إلا ثياب المهنة، ولا يرى منها إلا راحة كذا وكذا. طبعا تيجي يقول لك وانا شغال اعمل ايه، لا، مساله فقه المراه ده يعني احتاج الى يعني امر عظيم من المراه، وان كان في مشقه عليها. ليه؟ هي عارفه ان طيب بيجي في الساعه كذا، خلاص استعد لهذا الامر، والامر يسير يعني مش صعب، وفي مصلحه ليها برضه. قال حدثني يحيى بن حبيب حدثنا روح بن عباده حدثنا شعبه حدثنا السيار بهذا السبب. طبعا متجوزين قريب المفروض يعلموا اهلهم بقى. يعني يقولوا لهم يعني أنا اللي راحت عليه زي حالتنا بقى خلاص يعني الله يعوض عليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروخا. قال حدثني يحيى بن حبيب حدثنا روح قال حدثنا شعبة هذا الإسناد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلة يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان بهذا الإسناد قال عبد الرحمن قال سفيان لا أدري هذا في الحديث أم لا، يعني أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة عن محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الطرق ولم يذكر يتخونهم أو يلتمس عثرتهم. هذا آخر قراءة هذا الكتاب وأعتذر لكم عن الإطالة اعتذارا كبيرا كبيرا ولكن ما باليد حيلة. وهذا الكتاب يعني لمن عاد خاصة إلى القراءة في المجلس الأول ستتضح له أمورا كثيرة مما يتعلق بالنوازل الحاصلة في هذا الزمان من أمور الخروج وأمور البيعة وهذه الأمور التي علينا أن ننقاد فيها لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأعيد وأكرر الاعتذار للإطالة وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.